إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فلا زلنا في الدروس العلمية، ولا زلنا ننتخب من الموضوعات ما يناسب الوقت والزمان، ولا زلنا نحاول أن نتفقه في دين الله وأن نعيش مع الكتاب والسنة. واليوم سنتحدث عن العدل ومنزلته في الكتاب والسنة، وخصوصا أنه كثر التظالم بين الناس وتعدي بعضهم على بعض وخوض بعضهم في أعراض بعض، وقد وصل الأمر إلى أن وقع بين عباد الله المتقين وبين أولياء الله الصالحين. ولذلك لزم أن يبين وأن يذكر فضل العدل ومكانته في الكتاب والسنة، وأن يحذر من الظلم والجور والتعدي، وأن يحرص المؤمن دائما على أن يقف مع الكتاب والسنة. وأهمية هذا الموضوع تكمن في أنه انتشر بين الناس، بل أصبح الظلم والتعدي ظاهرة فاشية حتى بين أولياء الله الصالحين وعباده المؤمنين. والانحراف عن الحق والإصرار على الأخطاء إما بسبب الجهل وإما بسبب الظلم، فالجهل علاجه العلم، والظلم علاجه العدل والإنصاف والقسط. وبالعدل تقوم السماوات والأرض، فلا بد منه. ومن أقوى أسباب الاختلاف بين العباد الظلم والاعتداء وفقدان العدل والإنصاف، ولا بد على المسلم أن يجاهد نفسه في تحقيق العدل والإنصاف. ولو فعل الناس ذلك لا زالت الكثير من المصائب والمشاكل والخلافات التي نهى عنها الله، وهي تقع بين عباد الله تعالى. وقد نبه إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، فقال: الإنسان خلق ظلوما جهولا، فالأصل فيه عدم العلم وميله إلى ما يهواه من الشر، فيحتاج دائما إلى علم مفصل يزول به جهله، وعدل في محبته وبغضه ورضاه وغضبه وفعله وتركه وإعطائه ومنعه، وحتى في أكله وشربه ونومه ويقظته، وكل ما يقوله ويعمله يحتاج فيه إلى علم ينافي جهله، وعدل ينافي ظلمه. فإن لم يمن الله عليه بالعلم المفصل والعدل المفصل، وإلا كان منه من الجهل والظلم ما يخرج به من الصراط المستقيم. وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية وبيعة الرضوان: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، لقوله تعالى: ويهديك صراطا مستقيما. فإذا كان هذه حاله في آخر حياته أو قريبا منها، فكيف بحال غيره صلى الله عليه وسلم؟ وقد قال رحمه الله تعالى: والعدل هو الاعتدال، والاعتدال هو صلاح القلب، كما أن الظلم فساده. ولهذا جميع الذنوب يكون الرجل فيها ظالما لنفسه، والظلم خلاف العدل، فلم يعدل مع نفسه بل ظلمها، فصلاح القلب بالعدل وفساده في الظلم. وإذا ظلم العبد نفسه فهو الظالم والمظلوم، كذلك إذا عدل فهو العادل والمعدول عليه، فمنه العمل، وعليه تعود ثمرة العمل من خير وشر. لذلك قال الله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ولذلك لا بد من العدل. ومع أن الاعتدال المحض السالم من الأخلاط لا سبيل إليه، لكن الأمثل فالأمثل كما يقول ابن تيمية. فهكذا صحة القلب وصلاحه في العدل ومرضه من الزيغ والظلم والإعراض. والعدل المحض في كل شيء متعذر علما وعملا، ولكن الأمثل فالأمثل. ولهذا يقال هذا أمثل، ويقال الطريقة السلفية الطريقة المثلى. والله تعالى يقول: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، أوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. والله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب ليقوم الناس بالقسط. وأعظم القسط ما هو؟ أعظم القسط ما هو؟ عبادة الله وحده لا شريك له، ثم العدل على الناس في حقوقهم، ثم العدل على النفس. هكذا كان يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى بكلامه أو بمعناه. ولذلك لا بد منه. وأهل السنة والعلم والإيمان يعلمون الحق ويعلمون الحق ويرحمون الخلق ويتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يبتدعون. ومن اجتهد فأخطأ، أي خطأ يعذره فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عذروه، إلى أن قال: والله يحب الكلام بعلم وعدل ويكره الكلام بجهل وظلم، كما قال عليه الصلاة والسلام في الخبر: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، رجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل علم الحق وقضى خلافه فهو في النار، ورجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة. ولذلك الله جل وعلا حرم الكلام بلا علم مطلقا، وخص القول عليه بلا علم بالنهي، وحذر منه تحذيرا شديدا: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلا تقول على الله بغير علم، فهذا من الظلم ومن التعدي وهو خلاف العدل. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بل حتى أمر الله جل وعلا بالعدل على أعداء المسلمين، حتى الأعداء يجب أن تعدل معه. كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. إذن لا بد من العدل في القول والعمل. والأمانة التي عجزت عن حملها السماوات والأرض والجبال وأشفقنا منها لا يستطيع أن يحملها الإنسان إلا بأن يتغلب على صفة الجهل بالعلم والتفقه في دين الله جل وعلا، وبأن يتغلب على صفة الظلم بالعدل وبالإنصاف. فلن يستطيع مهما أيضا حاول أن يكمل العدل كله ولا أن ينفك عن الجهل كله. وكذلك فهو في حاجة لأن يتوب الله عليه ويغفر له تقصيره وضعفه. وهذا هو ما يفهم من هذه الآيات. ولذلك ذكر الله صنفين من الناس في سورة الأحزاب. الصنف الأول المؤمنون الذين بذلوا جهدهم في طلب العلم المنافي للجهل والعدل المنافي للظلم، فاستحقوا من الله عز وجل أن يتوب عليهم ما لم يستطيعوا تحقيقه من العلم والعدل. والصنف الثاني أولئك المشركون المنافقون الذين أعرضوا عن دين الله عز وجل، لا يتعلمونه ولا يعلمونه، وأعرضوا أيضا عن العدل والقسط، فسقطوا في ظلمات الجهل لأنهم لم يتعلموا، والظلم ووقعوا في الشرك والنفاق فاستحقوا العذاب الأليم. وهذا التفصيل في هذه الآية: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. إذن لا بد من العدل ولا بد من الإنصاف ولا بد من التعلم حتى يزول الجهل. وقبل أن نخوض في غمار الحديث عن العدل لابد أن نعرف ما معناه. في لسان العرب العدل ما قام في النفوس أنه مستقيم، وهو ضد الجور، ولذلك يقال عدل الحاكم في الحكم يعدل عدلا وهو عادل من قوم عدول. وفي أسماء الله جل وعلا العدل، وهو الذي لا يميل به الهوى فيجور في الحكم، والعدل الحكم بالحق. ولذلك كتب عبد الملك إلى سعيد بن جبير يسأله عن العدل فأجابه: إن العدل على أربع أنحاء. العدل في الحكم، يقول الله جل وعلا: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. والعدل في القول، في قوله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا. والعدل في الفدية، إذ يقول جل وعلا: لا يقبل منها عدل. والعدل في الإشراك، إذ قال جل وعلا: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. معنى يعدلون يشركون، وفلان يعدل فلانا أي يساويه. وعدل الموازين والمكاييل ساواها، وتعديل الشيء تقويمه، والاعتدال توسط حال بين حالين في كم وكيف، كقولهم: جسم معتدل من الطول والقصر، وجو معتدل من البرد والحر. والمعادلة الشك في أمرين، يقال: أنا في عدال أو عدال في هذا الأمر، أي في شك منه، هل أمضي فيه أو أتركه. والآيات والأحاديث في شأن العدل كثيرة وعظيمة جدا. لذلك يقول الله جل وعلا في سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. انظروا، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الاستقامة والاعتدال متلازمان، فمن كان قوله وعمله بالقسط كان مستقيما، ومن كان قوله وعمله مستقيما كان قائما بالقسط. ولهذا الله جل وعلا أمرنا أن نسأله أن يهدينا الصراط المستقيم. أي صراط؟ صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وصراطهم ما هو؟ العدل والميزان، ليقوم الناس بالقسط. والصراط المستقيم هو العمل بطاعته وترك معاصيه، فالمعاصي كلها ظلم مناقض للعدل ومناقض للقسط والعدل. ولذلك كل هذا الكون ملتبس بالقسط والعدل، ولا يتحقق في حياة الناس العدل ولا تستقيم أمورهم إلا به، إلا بتحقيق القسط وبتحقيق العدل. وهذا كله يتم بماذا؟ بتحكيم شرع الله في أرض الله. فلا عدل ولا قسط ولا استقامة ولا تناسق ولا تلاؤم، حتى بين دورة الكون ودورة الإنسان كما يقول السيد، إلا بإقامة القسط والعدل. لابد من إقامة القسط والعدل، ولا يكون هذا القسط والعدل إلا بالعودة إلى الكتاب والسنة وإلى حكم الله تعالى فيهما، والرجوع إليهما والالتزام بهما وتطبيق ما فيهما، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم إذ كان قرآنا يمشي على الأرض عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا نرجع إلى أفكار البشر ولا إلى آراء البشر، هذا ينافي القسط وينافي العدل. نرجع إلى من لا يخفى عليه شيء لا في الأرض ولا في السماء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. من هو؟ الله جل وعلا. وأيضا يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. انظروا ماذا يقول ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول: يأمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسط أي بالعدل، فلا يعدلوا عنه يمينا ولا شمالا، ولا تأخذهم في الله لومة لائم، ولا يصرفهم عنه صارف، وأن يكونوا متعاونين متساعدين متساعدين متعاضدين متناصرين، يقول شهداء لله كما قال تعالى: وأقيموا الشهادة لله. ما المعنى؟ أي أدوها ابتغاء وجه الله، فحينئذ تكون صحيحة عادلة حقا خالية من التحريف والتبديل والكتمان. ولهذا قال: ولو على أنفسكم، أي اشهد بالحق ولو عاد ضرره عليك، وإذا سئلت عن الأمر فقل الحق فيه ولو عاد ضرره عليك، فإن الله سيجعل لمن أطاعه فرجا ومخرجا من كل أمر يضيق عليه. وقوله جل وعلا: أو الوالدين والأقربين، أي وإن كانت الشهادة على والديك وقرابتك فلا تراعهم فيها، بل اشهد بالحق وإن عاد الضرر عليهم، فإن الحق حاكم على كل أحد، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، أي لا ترعاه لغناه ولا تشفق عليه لفقره، فالله يتولاهما، بل هو أولى بهما منك وأعلم بما فيه صلاحهما. وقوله: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، أي لا يحملنكم الهوى والمعصية وبغض الناس إليكم على ترك العدل في أموركم وشؤونكم، بل الزموا العدل على أي حال كان، كما قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ومن هذا قول عبد الله بن رواحة لما بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم على أهل خيبر يخرص عليهم ثمارهم وزروعهم، فأرادوا أن يرشوه ليرفق بهم، فقال: والله لقد جئتكم من أحب الخلق إلي، ولأنتم أبغض إلي من أعدادكم من القردة والخنازير، وما يحملني حبي إياه وبغضي لكم على ألا أعدل فيكم. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. كلام جميل، انتهى كلام ابن كثير. بهذا قامت السماوات والأرض، بالعدل قامت السماوات والأرض، ولا قيام لها بغير العدل. ولذلك لا بد من تحقيق، لا بد من القيام بالقسط على إطلاقه في كل حال وفي كل مجال. القسط الذي يمنعك من البغي والظلم في الأرض، والذي يكفل العدل بين الناس، والذي يعطي كل ذي حق حقه من المسلمين وغير المسلمين. وفي هذا الحق، يعني في العدل، يتساوى عند الله عز وجل المؤمنين، يتساوى المؤمنون وغير المؤمنين، ويتساوى الأقارب والأباعد، ويتساوى الصديق والعدو والغني والفقير، والقريب إلى قلبك والبعيد منه. إذن ولو على أنفسكم، حتى لو على نفسك أو على أقرب الناس إليك، الوالدين والأبناء وغيرهم الأقربين. ولذلك هذا يجعل العدل أساس لا بد منه، ولا تقوم الحياة إلا به، ولا يستقيم الأمر إلا به، ولا تصلح المجتمعات إلا به، ولا تحيا إلا به، لذلك لا بد منه. يقول الله أيضا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الله جل وعلا ينهى الذين آمنوا أن يحملهم بغض الناس الذين صدوهم عن المسجد الحرام شنآنهم على الاعتداء، وهذا أمر عظيم جدا جدا. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إذا تعامل الإنسان مع الله جل وعلا وتجرد فإنه يحقق العدل، وهو صعب وثقيل على النفس، وخصوصا إذا ما كان مع العدو ومع الذي ظلمك وتعدى عليك وسبب لك أشياء كثيرة من الأذى. ولكن الله يأمرنا أن نعدل. يا أيها الذين آمنوا، وقد خاطبهم بالإيمان، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، لا بد من هذا. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، لا يحملكم بغضهم على ألا تعدلوا معهم، بل اعدلوا معهم. لماذا؟ قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، ولا تتحقق التقوى إلا به، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وهذا تحذير أن الله يعلم ما تكنه صدوركم وما تفعلونه إن سرا أو جهرا. وأيضا يقول الله جل وعلا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكروا. الله أكبر، ما أعظم هذا الدين، ما أعظم هذا الدين، مستوى سامي ورفيع. النفس البشرية ضعيفة، والإنسان يحن إلى ذوي قرابته وتميل نفسه إليهم بالفطرة، ولكن الله سبحانه وتعالى ينهانا عن هذا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان، حققوا العدل بالقسط، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم، إذا أردتم أن تقولوا فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. إذا لا بد من العدل ولا بد من تحقيقه مع القريب ومع البعيد، مع العدو ومع الصديق، لا بد من العدل. وديننا يأمر به، ورسولنا صلى الله عليه وسلم حققه في نفسه وبين أصحابه، والله تعالى أمره به وأمره أن يأمر المؤمنين به. في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال نحلني أبي نحلا، فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء ليشهده على صدقتي، فقال أكل ولدك نحلت مثله؟ يعني كل ولدك نحلت مثله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا. فقال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، وقال إني لا أشهد على جور. قال فرجع أبي فرد تلك الصدقة. انظروا إلى تحقيق العدل، إما أن تعدل بين أولادك كلهم، فإذا نحلت أحدا منهم تنحل الباقين، إذا أعطيت أحدا منهم تعطي الباقين، تساوي بينهم في العطاء، تساوي بينهم، إذا ساويت بينهم وعدلت، أو هذا جور وهذا ظلم، مع أنه مالك، مع أنه مالك ومع أنك تملكه، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشهد عليه وقال لا أشهد على الجو. كذلك البخاري روى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين اثنين صدقة، كل يوم يعدل بين اثنين صدقة، فهي صدقة جارية ومستمرة. فلا بد من العدل، وهذا حث عليه وأمر به. في الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول الحق أينما كان، لا نخاف إلا لومة لائم. وفي رواية النسائي وعلى أن نقول بالعدل أين كنا، في أي مكان كنا. لابد من العدل، وعلى أن نقول بالعدل أين كنا، تحت أي ظرف كنا، في أي مكان كنا، لابد أن نقول العدل. في أي لحظة من لحظات الضعف الإنسانية أو القوة، الخور أو الضعف، التسلط، في أي مكان لابد أن نقول بالعدل. هذا أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا قلتم فاعدلوا. ولذلك الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا، في حكمهم وأهلهم وما ولوا. فلا بد من العدل في الحكم العام، الحاكم الذي يحكم المسلمين لا بد أن يعدل في الرعية كلها، ويعدل في أهله، ويعدل في كل من ولاه الله عليه. كذلك المسلم يجب أن يحقق هذا، فلا يكون عند الله على منابر من نور من يظلم الناس، ومن يتعدى على الناس، ومن يأخذ حقوق الناس، ومن يكذب على الناس، ومن يظلم الناس، ومن يجور على الناس. هذا لا يكون مع هؤلاء الذين يحققون العدل في حكمهم وأهلهم وما ولوا، هم عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن، المقسطين وكلتا يديه يمين. كذلك روى النسائي والحاكم في مستدركه عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق والعدل في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، اللهم آمين. انظروا إلى هذا الدعاء العظيم، انظروا إلى موضع الشاهد فيه: وأسألك كلمة الحق والعدل في الغضب والرضا، إن كنت غاضبا أعدل وإن كنت راضيا أعدل. لابد من العدل، لابد من العدل والقسط، لابد من العدل، سواء في حالة الغضب الشديد أو في حالة الرضا. هذا ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به. والعدل أقسام، وأعظم العدل ما هو؟ توحيد الله جل وعلا لا شريك له، وهو الحق الذي قامت به السماوات والأرض، من أجله خلق الله الخلق. لذلك يقول الله جل وعلا: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال جل في علاه: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. في المقابل أعظم الظلم الإشراك بالله جل وعلا والكفر به، وهو منافي تماما لكمال للعدل كله. قال الله عز وجل: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ومثل هذا قول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والله جل وعلا قال: والكافرون هم الظالمون. فلا بد من توحيد الله، ولا بد من تحقيق التوحيد لله وحده وألا يشرك به. كذلك لا بد من العدل مع النفس، لابد من قيام العبد بالأمانة التي كلفه الله عز وجل بها، وذلك فيما بين العبد وربه، من الالتزام بالأوامر واجتناب النواهي من غير إفراط ولا تفريط. وفي المقابل المضاد لهذا ظلم العبد لنفسه بارتكاب ما حرم الله عز وجل مما هو دون الشرك، أو تركه ما أمر الله عز وجل مما يتعلق به. نفسه ولا يتعدى إلى غيره. وهذا النوع من أخف أنواع الظلم، حيث أن صاحبه قد يتوب منه فيتوب الله عليه، ولو مات عنه بدون توبة فإنه تحت المشيئة. بينما الظلم العظيم وهو الشرك بالله لو مات عليه فلن يغفر الله له، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهو أيضا يعني ظلم النفس أخف من ظلم العباد. لماذا؟ لأنك إذا ظلمت العباد خدت حقوق العباد، يشترط في التوبة من ظلم هؤلاء العباد رد كل حق إلى أهله، وكذلك استباحتهم منها. لابد من رد الحقوق واستباحتهم منها. وكذلك من أقسام العدل، العدل مع عباد الله جل وعلا، العدل مع عباد الله جل وعلا. قد ظهر الظلم بين الناس، ظهر التعدي والجور والخوض في أعراض الناس بغير حق، وهذا ظاهر نسأل الله العافية والسلام. لذلك ظهر ظلم العباد واعتداء بعضهم على بعض سواء بالقول أو الفعل، وقد انتشر للأسف، وهو ما حملنا حقيقة على أن نتحدث. ولذلك حسن الخلق يقوم على أربعة أركان كما يقول ابن القيم، يقوم لا يتصور قيام ساقه إلا عليها، على هذه الأربعة حسن الخلق: الصبر، العفة، الشجاعة، العدل. الصبر يحمله على الاحتمال وكظم الغيظ وكف الأذى والحلم والأناة والرفق وعدم الطيش والعجلة. والعفة تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل، تحمله على الحياء وهو رأس كل خير، وتمنعه من الفحشاء والبخل والكذب والغيبة والنميمة. والشجاعة على ماذا تحمله؟ تحمله على عزة النفس وإثار معالي الأخلاق والشيم، وعلى البذل والندى الذي هو شجاعة النفس وقوتها على إخراج المحبوب ومفارقته. تحمله على كظم الغيظ والحلم، فإنه بقوة نفسه وشجاعتها يمسك عنانها ويكبحها بلجامها عن النزع والبطش، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وهو حقيقة الشجاعة، وهو ملكة يقتدر بها العبد على قهر خصمه. والعدل يحمله على اعتدال أخلاقه وتوسطه فيها بين طرفي الإفراط والتفريط، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، فيحمله على خلق الجود والسخاء الذي هو توسط بين الذل والقحة، وعلى خلق الشجاعة الذي هو التوسط بين الجبن والتهور، وعلى خلق الحلم الذي هو التوسط بين الغضب والمهانة وسقوط النفس. ومنشأ جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة، هذا من كلام قيم وهو كلام نفيس. ومنشأ جميع الأخلاق السافلة وبناؤها أيضا على أربعة، لأربعة أركان. منشأ جميع الأخلاق السافلة الرديئة الرذيلة على أربعة أركان. ما هي هذه الأركان؟ الجهل والظلم والشهوة والغضب. وهذه قد استنبطها ابن القيم بالاستقراء في مدارج السالكين. فالجهل يريه الحسن في صورة القبيح، والقبيح في صورة الحسن، والكمال نقصا والنقص كمال. والظلم يحمله على وضع الشيء في غير موضعه، وضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. الظلم يحمله على وضع الشيء في غير موضعه، فيغضب في موضع الرضا ويرضى في موضع الغضب، ويحجم في موضع الإقدام ويقدم في موضع الإحجام، ويلين في موضع الشدة، ويشتد في موضع اللين، ويتواضع في موضع العزة، ويتكبر في موضع التواضع. والشهوة تحمله على الحرص على الشح والبخل وعدم العفة والنهمة والجشع والذل والدناءات كلها. والغضب يحمله على الكبر والحقد والحسد والعدوان والسفه. ويتركب، يقول ابن القيم، من بين كل خلقين من هذه الأخلاق أخلاق مذمومة. قال: وملاك هذه الأربع أصلان: إفراط النفس في الضعف، وإفراطها في القوة، فيتولد في إفراطها في الضعف المهانة والبخل والخسة واللؤم والذل والحرص والشح وسفاسف الأمور والأخلاق. ويتولد من إفراطها في القوة الظلم والغضب والحدة والفحش والطيش. ويتولد أيضا من, من, من, من تزوج أحد الخلقين بالآخر أولاد كثيرون. فإن النفس قد تجمع قوة وضعفا، فيكون صاحبها أجبر الناس إذا قدر وأذلهم إذا قهر، ظالم عنوف جبار فإذا قهر صار أذل من امرأة، جبان عن القوي جريء على الضعيف. فالأخلاق الذميمة يولد بعضها بعضا، كما أن الأخلاق الحميدة يولد بعضها بعضا. وكل خلق محمود مكتنف بخلقين ذميمين، وهو وسط بينهما، وطرفاه خلقان ذميمان، كالجود الذي يكتنفه خلق البخل والتبذير، والتواضع الذي يكتنفه خلق الذل والمهانة والكبر والعلو، نسأل الله العافية والسلامة. كلام جميل لابن القيم في مدارج السالكين. وحتى يتحقق العدل لابد أن تتحقق أمور في الإنسان. إذا أردت أن تعدل فلا بد أن تلزم نفسك بلوازم العدل ومقتضياته. ومن لوازم العدل ومقتضيات العدل التثبت من الأمر قبل الحكم عليه. لابد أن تتثبت من الأمر قبل أن تحكم عليه. من عدلك وإنصافك أن تتثبت من كل خبر أو ظاهرة قبل الحكم عليها. وإن من الظلم والاعتداء الحكم على أمر بمجرد الظنون والأوهام قبل التثبت التام منه. ولقد بين الله جل وعلا لنا في سورة الإسراء وفي آية واحدة المنهج الصحيح الذي ينبغي سلوكه في مثل هذه الأمور. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولذلك في تفسيرها يقول ابن كثير عليه رحمة الله، قال علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس يقول لا تقل، وقال العوفي لا ترمي أحدا بما ليس لك به علم، قال محمد بن الحنفية يعني شهادة الزور، وقتادة لا تقل رأيت ولم ترى وسمعت ولم تسمع وعلمت ولم تعلم، فإن الله تعالى سائلك عن ذلك كله. إذا نهى الله عن القول بلا علم بل بالظن الذي هو التوهم والخيال، كما قال تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فلا بد من العدل ولا بد من التثبت، ما في شيء يقوم على الظن والتوهم، لا بد من التبين. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا بد من التثبت من الخبر ومن كل ظاهرة حتى تحكم على الشيء، لابد أن تتصوره ولابد أن تعلمه ولابد أن يأتيك الخبر بيقين. فأنت مسؤول عن كل جوارحك، عن السمع وعن البصر وعن الفؤاد، سيسألك الله. إذا لا تقل ولا ترمي أحدا بما ليس لك به علم، وهذا يقع كثير بين الناس، فتجد بعضهم يتهم بعضا بدون بينة وبدون إثبات، نسأل الله العافية والسلام. وهذا يقع كثيرا، وللأسف أنه قد يقع أحيانا بين بعض من عندهم علم، فاحذروا منه يا طلبة العلم. احلموا أنه لا أحد يطلع على القلوب، ولا تحكموا على قلوب العباد، من أنتم حتى تحكمون؟ ولا تقف ما ليس لك به علم حتى تتثبت من الأمر وتتبين وتعلم أنه حق لا مرية فيه ولا شك، وإلا فأحجم. ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتبع ما لم تعلم علم يقين وما لم تتثبت من صحته، بس فقط رواية تروى لك فتأخذها وتعتبرها حكم. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، بئس مطية الرجل زعموا، في سنن أبي داود. لذلك أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا، في مسند أحمد. إذا لابد من الحذر ومن التثبت ومن التبين، هذا من مقتضيات العدل، لابد منه، من مقتضيات العدل، من لوازم العدل ومقتضياته التثبت والتبين. لذلك لا تبرم أمرا إلا وقد تثبت من كل جزئية ومن كل ملابسة ومن كل نتيجة. إذا لم يبقى هناك شك ولا شبه في صحتها، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم حقا وصدقا. إذا لابد من التثبت والتبين. ومن لوازم العدل ومقتضياته العدل في النقد أيضا ومعالجة الخطأ، حتى لو صار الخطأ بينا وثابتا وتثبت، لابد من العدل في النقد ومعالجة الخطأ. كيف؟ تعرفون خبر حاطب بن أبي بلتعة فتح مكة؟ روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا مرثد والزبير وكلنا فارس، قال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خخ، فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين، فأدركناها تسير على بعير لها حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا الكتاب، فقالت: ما معنا من كتاب، فأنخناها فالتمسنا فلم نرى كتابا، فقلنا: ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتخرجن الكتاب أو لنجردنك. فلما رأت الجد أهوت إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء فأخرجته، فانطلقنا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: يا رسول الله، قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني فلأضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ما صنعت؟ قال حاطب: والله ما بي ألا أكون مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي، وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع الله به عن أهله وماله. فقال صلى الله عليه وسلم: صدق، ولا تقولوا إلا خيرا. فقال عمر: إنه قد خان الله والمؤمنين، فدعني فلأضرب عنقه. فقال: أليس من أهل بدر؟ لعل الله اطلع على أهل بدر. فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، أو فقد غفرت لكم. فدمعت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم. في هذه الحادثة حقيقة يتبين لنا أمر عظيم: العدل في النقد، قلنا، ومعالجة الخطأ من مقتضيات ومن لوازم العدل. أولا، تثبت الرسول صلى الله عليه وسلم من وقوع الخطأ وهو يوحى إليه عليه الصلاة والسلام من الوحي. الثاني، التثبت من الأسباب. ما هي الأسباب التي دفعت إلى ارتكاب هذا الخطأ؟ وهذا الأمر متمثل في قوله لحاطب: ما حملك على ما صنعت؟ هذه المرحلة مهمة، لأنه قد يتبين بعد طرح السؤال أن هناك عذرا شرعيا في ارتكاب الخطأ، وتنتهي القضية عند هذا الحد. لابد من التبين، لابد من التثبت، لابد من معرفة الأسباب بعد أن نتثبت من وقوع الخطأ. أيضا لابد أن يتم جمع الحسنات والأعمال الخيرة لمرتكب الخطأ وحشدها إلى جانب خطأ، فقد ينغمر الخطأ في بحر الحسنات. وهذا هو الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر حاطب، لما استأذن عمر في قتل حاطب قال: أليس من أهل بدر؟ فقال: لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة وغفرت لكم. ولذلك لابد من التثبت، ولابد من التبين، ولابد من معرفة الأسباب. وهناك كلام كثير حول قصة حاطب للعلماء عليهم رحمة الله، رضي الله عن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل يخص بها يعم بها غيره، لكننا لابد أن نستفيد من هذا، وهذا من لوازم ومقتضيات العدل. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعافي الجاهل ما لا يعافي العالم، يعافي الجاهل ما لا يعافي العالم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهو قد ارتكب ذنبا عظيما، ولكن شهوده لبدر كان سببا في مغفرة الله له وعفو رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. ولما حض النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة فأخرج عثمان رضي الله عنه تلك الصدقة العظيمة، قال: ما ضر عثمان ما عمل بعدها. قال لطلحة لما تطأطأ للنبي صلى الله عليه وسلم حتى صعد على ظهره إلى الصخرة أوجب طلح. إذن لابد من التثبت، ولا بد من التبين، ولا بد من معرفة المساوئ والحسنات، لابد. وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع، فإن يكن الفعل الذي ساء واحدا فأفعاله اللائي سررنا كثير. والله جل وعلا يوم القيامة يوازن بين حسنات العبد وسيئاته، فأيهما غلب كان التأثير له، فيفعل بأهل الحسنات الذين آثروا محابه ومراضيه وغلبته دواعي طبعهم من العفو والمسامحة ما لا يفعله مع غيره. إذن العدل في القول والفعل هذا أمر مهم، ولا بد أن نسلك مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. لابد أن نستفيد، لابد أن نأخذ العبرة والمعرفة والعظة والعمل، فنحن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. في زماننا يشهرون ويشنعون ولم يتثبتوا ولم يتبينوا ولم يعرفوا الأسباب، بل يتجاوزوا الحد حتى. ولذلك في مسلم في الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، فيجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا، قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت. قال الأعمش أراه قال يلتزمه. فإذا كان فرح الشيطان بالفرقة بين الزوجين بهذه الطريقة، فكيف يكون فرح بالفرقة بين دعاة المسلمين علمائهم بين طلبة العلم بين الصالحين؟ يكون فرحه لا شك أكبر. أيضا من لوازم ومقتضيات العدل أن تفرح بإصابة الغير للحق والحزن على مجانبتهم له، لا تفرح بأن يخطئوا بل افرح بأن يصيبوا، واسأل الله سبحانه وتعالى أن يجري الحق على ألسنتهم. لابد أن تفرح بإصابة الغير للحق وتحزن على أنهم ابتعدوا عنه، وإلا يكون في قلبك دخل. لذلك ابن رجب رحمه الله حول هذا الأمر حيث قال: وقد استحسن الإمام أحمد ما حكي عن حاتم الأصم أنه قيل له أنت رجل عجمي لا تفصح، وما ناظرك أحد إلا قطعته، فبأي شيء تغلب خصمك؟ فقال بثلاث: أفرح إذا أصاب خصمي، وأحزن إذا أخطأ، وأحفظ لساني عنه أن أقول له ما يسوءه أو معنى هذا. انظروا ماذا قال أحمد بعد ما سمع هذا الكلام، ما أعقله من رجل، ما أعقله من رجل، لأنه يفرح بأن يصيب الحق غيره. فإذا اختلفت أنت وأخلك إذا أصاب الحق فافرح بإصابته الحق، واسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون على الحق وأن لا يجور وأن لا يظلم وأن لا يتعدى وأن لا يخطئ. ولذلك من لوازم أيضا ومقتضيات العدل أن تشهد للمحسن بإحسانه وللمسيء بإساءته، فلا تفرط في محبة شخص فترى أن كل ما يفعله حسن، أو تكره شخص بإفراط شديد فترفض كل ما يأتي منه حتى ولو كان حقا، لا، بل تشهد لمن أحسن بإحسانه وللمسيء بإساءته ولو كان عدوك أو صاحبك. لا تبرر أخطاء من تحب وتشنع على من تبغض، لا، نحن لا نريد غلوا واعتداء في الحب قد يؤدي إلى الغلو في الرجال وتقديسهم. وإذا ما أبغضت أشخاصا فلا تنسى كل حسناتهم وإيجابياتهم، وإذا أتى الحق معهم فقل الحق معهم. هذا هو المنهج الشرعي الذي يجب أن يتحقق، هذا هو المنهج وهذا هو العدل. ولذلك كل بني آدم خطاء، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم. الاعتدال في الحب والكره من لوازم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. لذلك روى الإمام مسلم في صحيح عن عبد الرحمن بن شماسة قال: أتيت عائشة أسألها عن شيء فقالت ممن أنت؟ فقال رجل من أهل مصر، فقالت كيف صاحبكم لكم في غزاتكم؟ فقال ما نقمنا منه شيء، إن كان ليموت للرجل البعير فيعطيه البعير، والعبد فيعطيه العبد، ويحتاج إلى النفقة فيعطيه النفقة. فقالت أما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد ابن أبي بكر أن أخبرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وفي بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. انظروا إلى عدل أم المؤمنين رضي الله عنها، مع أنها لا يعني عندها ما يحملها على غير هذا، لكنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقيهة العالمة العادلة. ولذلك الإمام النووي يقول في شرح في هذا الحديث: وفيه أنه ينبغي أن يذكر فضل أهل الفضل ولا يمنع منه سبب عداوة ونحوها، لا يمنعك العداوة من ذكر فضل أهل الفضل. لذلك الإمام ابن كثير رحمه الله في ترجمة للشيخ الإسلام بن تيمية قال: وبالجملة كان رحمه الله من كبار العلماء ممن يخطئ ويصيب، ولكن خطأه بالنسبة إلى صوابه كنقطة في بحر اللجي، وخطأه مغفور له كما في صحيح البخاري: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فهو مأجور. وقال الإمام مالك بن أنس: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القول. ولهذا لما كان الإمام أحمد يذكر إسحاق بن راهوية أو ابن راهوي ويمدحه ويثنى عليه ويقول: وإن كان يخالف في أشياء فإن الناس لم يزل بعضهم يخالف بعضا، كما قال: وكان كثيرا ما يعرض عليه كلام إسحاق وغيره من الأئمة ومأخذهم من أقوالهم فلا يوافقهم في قولهم ولا ينكر عليهم أقوالهم ولا استدلالهم وإن لم يكن موافقا على ذلك. انظروا إلى الإنصاف وإلى العدل. ويذكر ابن الجوزي رحمه الله في كتابه في سيرة عمر قول عمر: ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك منه ما يغلبك، ولا تظن بكلمة خرجت من أخيك المسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا، وما كافأت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. الله أكبر. لذلك ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى يقول: ومما ينبغي أيضا أن يعرف أن الطوائف المنتسبة إلى متبوعين في أصول الدين والكلام على درجات، منهم من يكون قد خالف السنة في أصول عظيمة، ومنهم من يكون إنما خالف السنة في أمور دقيقة، ومن يكون قد رد على غيره من الطوائف الذين هم أبعد عن السنة منه، فيكون محمودا فيما رده من الباطل وقال من الحق، كلام جميل، لكن يكون قد جاوز العدل في رده بحيث جحد بعض الحق وقال بعض الباطل، فيكون قد رد بدعة كبيرة ببدعة أخف منها، ورد باطلا بباطل أخف منه، وهذه حال أكثر أهل الكلام المنتسبين إلى السنة والجماعة. انظروا إلى العدل، عدل عجيب، عدل عجيب. أيضا من مقتضيات ولوازم العدل الابتعاد عن النجوى التي من شأنها عادة إحزان المسلم وإثارة العداوة والبغضاء، وهي من عوامل ترويج الشائعات. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وما سوى ذلك فهو شر وتفريق بين المؤمنين. والناس للأسف في الشائعات التي تثار حول شخص أو حول مجموعة أو جماعة أو ناس على أصناف، منهم من يقبل هذه الشائعات على علاتها ويكتمها في نفسه ويرتب عليها أمور ومواقف من غير تثبت ولا تبين، ومنهم من يقوم بالتناجي بها بعيدا عن صاحب الشأن فيها، ومعلوم ما في ذلك من الوقوع في الغيبة وإذ كان الشائع وانتشاره، ومنهم من يسارع إلى التثبت من الشائع مما أثيرت حوله مباشرة ولا يذهب مع الظنون والوساوس النفسية التي تحزن المسلم. ولو أردنا أن نحاكم هذه الأصناف الثلاثة يجب أن الصنف الأول، نعرف أن الصنف الأول والثاني مخالفان للشرع، والصنف الثالث الذي يقوم على التثبت وحب الخير للمسلمين ومراعاة حقوقهم وأعراضهم والتماس الأعذار لهم، هذه هي الطريقة الشرعية. وأيضا من مقتضيات العدل سلامة القلب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد فسر ابن كثير هذا بقوله: القلب السليم هو السالم من الشرك، وهو قوله يعني قول مجاهد والحسن وغيرهما. وقال سعيد بن المسيب: القلب السليم هو القلب الصحيح، وهو قلب المؤمن. فلا بد من أن يصفي الإنسان قلبه. ذلك القرطبي في تفسيره عن عوف الأعرابي قال: سألت محمد بن سيرين ما القلب السليم، قال: الناصح لله عز وجل في خلقه. وروى البخاري في صحيح عن جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. ولما علق ابن حجر رحمه الله بقوله في ما رواه ابن حبان في صحيحه، فكان جرير، وقد رواه ابن حبان في صحيحه، قال: فكان جرير إذا اشترى أو باع يقول لصاحبه: اعلم أن ما أخذناه منك أحب إلينا مما أعطيناك فاختر. انظروا إلى سلامة القلب الحقيقية رحمهم الله. ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم الناس قلوبا، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ولذلك سليم القلب يلقى القبول حتى بين الناس، وصاحب القلب السليم لا يؤذي المسلمين ولو آذوه ولا ينتقم لنفسه. نسأل الله أن يحقق هذا بيننا وبينكم، وأن يجعلنا من أهالي القلوب السليمة. هذا مشهد عظيم وشريف، من ذاق حلاوته ولا يشغل قلبه وسره بما ناله من الأذى وطلب الوصول إلى درك ثأره وشفاء نفسه، بل يفرغ قلبه من ذلك كله ويرى أن سلامته وبرده وخلوه منه أنفع له وألذ وأطيب، وأن الله سيجازيه بخير. والذي يمتلئ قلبه بالغل والوساوس وإعمال الفكر في الانتقام، هذا لا يحقق سلامة القلب. وهذا أيضا معنى كلام ابن القيم في مدارج السالكين. أيضا لابد من الصدق والوضوح، وهو من مقتضيات ومن لوازم العدل. لابد من الصدق والوضوح، إذن هو سبب من أسباب حصول العدل، فهو نتيجة وسبب في نفس الوقت، لأن الصدق يؤدي إلى العدل، والعدل يستلزم الصدق والوضوح في الأقوال والأفعال. لابد من الوضوح والبيان، ولا تخفي شيء في قلبك، وأن تكون بينا واضحا، وأن تظهر للناس ما فيه بسلامة وبحسن نية. روى البخاري ومسلم وغيرهم عن حكيم بن حزام رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. إذن لابد من الصدق والتبيين، وهذا أيضا يسبب البركة للمتبايعين، والكذب والكثمان يمحق هذه البركة. إذن لابد من تحقيق العدل، ولابد من تحقيق هذه المقتضيات وهذه اللوازم، إلا فإنه لا يتحقق. نسأل الله العافية والسلامة. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، حيث أنه لا فتح ولا مفتاح للعدل إلا بالتقوى. وفرحة الشيطان يوم أن يفرق بين المسلمين ويخالب بين كلمتهم. ولذلك في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن رضي بالتحريش بينهم. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. لا توالي إلا المسلمين وعادي الكافرين، وإذا فعلت ذلك فإنك على الصواب، واستقم في عدلك مع نفسك ومع الناس، وإذا قلتم فاعدلوا واحرصوا على تقوى الله، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى سيسألكم عن ذلك كله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، والحمد لله رب العالمين.